يعني سلط عليه أعظم من مدعى الرسول، سلط الله عليه سبعا أعظم من الكلب. هل يشرح إذا الكلب الأسود في كل حال؟ إيه؟ أما أن يشرح إيش؟ لا أقتله، وش ليش تؤذيه؟ الشيطان. إيه أقتله الشيطان. إذا لم يتمكن من قتله هل يلقى عليه بالطوب أو كذا؟ إيش؟ إذا لم يتمكن من قتله هل يكتف فقط مثلا بإلقاء الحجارة نحوه؟ إيه بس ألقي عليه حجارة من تقتله. إذا قتلتم فأحسن القتلة. كل إنسان يفعل المحرم جاهلا بالحكم ما له شيء، ما يزال. نعم. الجاهل الذي قطعت صلاته وهو لا يعلم أنها تبطل، هل يؤمر بإعادة؟ ظاهر الحديث العموم أن هذا مفسد، وقد يقال أنه إذا حاول أن يمنع ولكنه غلب أنه لا يقطع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ها؟ لم يدافع. يعيد الصلاة. حديث عام. نعم. وسؤال غيرك لا إشكال فيه. هذا معنى كلامك. كل اللي يسألون يستشكلون. ها؟ الشيخ أحسن ذلك. رجل مأموم رأى على إمامه. إيش؟ مأموم رأى على إمامه نجاسة. إيه نعم. فما لا يصنع شيء. إيه. إذا كان هو نزالته. يمكن نزيلها أزالها. لا يمكن. إذن يتقدم ويشير للإمام لأن في ثوبه النجاسة. فهمت؟ نعم. لأن حتى لو قال وثيابك فطهر قد يقول الإمام مشرك ويظن يدري على هذه الجهرة بها. ما أحسن شيء يتقدم للإمام ويشير للإمام. وهذه حركة يسيرة لمصلحة الصلاة ويخرج الإمام. إيه الإمام عظيم. إذا كان يمكن أن يخلع الثوب الذي فيه النجاسة خلعه كما لو كان قميصا وتحته فنيلة وسلوار. هما يمكن. نعم. الناس بعيدون صحيح صحيح صعب. إيش هل؟ هل له أن المفارقة يعني؟ من؟ المأموم. ما أمكن يعني التخلص من النجاسة. لا ما أظن منك هذا لأن الإمام الآن صلاته صحيحة حيث أنه معذور. بخلاف الحدث لو كنت أعلم أن الإمام أحدث لكنه ولم يتوقع ونسي الإمام صلى وشرع في صلاة، فهنا إذا لم يمكن تنبيهه وفارقه لأن